والمشركين. هذا الذي جاء في قول العلماء في العقائد: من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني كفر الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، من سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم. هؤلاء هم الذين يجب أن يكفروا، خلاف ما يقوله بعض الضلال إذا ناله شيء أمر من الأمور وقال هذا كافر، والذي لا يكفره يكون كافر، كما طريقة المكفرين الضالين الآن يكفرون الناس على هذه الطريقة، ثم يحكمون بعموم على عموم الناس بأنهم كافرين، يعني يحكم بأن هذا كافر ثم يقول الذي لا يكفره هو كافر، كما هو الواقع الآن عند كثير من ضل في هذا، نسأل الله العافية. لا علم ولا حتى ولا عقل في مثل هذا. في هذا أن يعني أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وهذا حكم بأنه لا يدخل، مجرد دخول لا يدخل الجنة، وهذا يعني عموم مطلق، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم أو نفس مؤمنة. ثم هذا يدل على أن هذا أمر لا بد من تبليغه، ولهذا قال: اللهم هل بلغت، اللهم بشرت. هو كثيرا ما يقول هذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليه عند الأمور المهمة التي كلف في تبليغها، يستشهد ربه عليهم أو على أنه بلغه. وهذا يدلنا على أنه إذا قال كلام لأحد الأمة سواء فرد ولا جماعة أن هذا يكفي في التبليغ، فخطابه لفرد من الأمة يكون خطابا للأمة كلها، أو لجماعة من الأمة يكون خطابا للأمة كلها. قال عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا سؤال مهم يهم المؤمن، لأنه يتطلع إلى رؤية ربه جل وعلا، ولهذا سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، مع أن هذه جاء مرة بالسؤال ومرة ابتداء، أخبرهم بلا سؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر؟ إذا كانت صحوا يعني ليس فيها سحاب، وكذلك جاء ولا قتر أيضا. فقلنا لا يتضارون، يعني يلحقهم ضار أو يلحقهم ضير في هذا، يعني ما الإنسان في هذه الرؤية الواضحة الجلية يتمكن منها بكل سهولة. فقال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. هذا اللفظ جاء بالتشديد وجاء بالتخفيف، تضارون وتضارون، فكلها صحيح يعني، ولكن المعنى يختلف. فإذا خفف يكون ما يلحقكم ضير في ذلك ولا يلحقكم ضرر، وكذلك تضارون يعني لا يلحقكم ضرر، يعني أنكم ترونه رؤية واضحة جلية بكل سهولة، ليس كرؤية الشيء الخفي مثل رؤية الهلال يستمعون الناس يتعاقدون وتساعدون على رؤيته لأنه خفي، هذا أمر واضح. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، يعني هذا بعدما يقفون الوقوف الطويل، ويأتي ربنا جل وعلا لفصل القضاء فينادي المنادي، ومن المنادي هنا؟ كثيرا ما تأتي هذه يأتي هذا الأسلوب في كتب الحديث مغير، يغيره بعض الناس، لأن يعني النداء يضاف إلى الله جل وعلا، هو الذي ينادي. ولكن مثل هذا يجوز أن يكون يأمر بمناد، ولكنهم عمموه، كل نداء جاء في الحديث يجعلونه بهذا الأسلوب، ينادي منادي ثم يقول هذا ملك، حتى لا يكون المنادي هو الله. وهذا لأن كثيرا من يشتغل بالحديث المذهب الأشعري والمذهب الباطل، فيريدون أن النصوص تكون موافقة لمذهبهم الباطل، ولهذا حتى قد يتعدى هذا الأمر إلى آيات القرآن، كما في سورة الفجر: وجاء ربك، قالوا وجيء ربك، إن الله مو بيجي يوجع إليه، مثل وجيء بجهنم. فاحتجوا بهذه القراءة على أن الله لا يجيء، وقالوا هذه القراءة الأصل ونحمل عليها البقية التي جاءت على خلاف ذلك كما قالوا في الأحاديث. هذه مصيبة يعني يا هؤلاء، يعني الألفاظ الكثيرة تحمل على لفظ غريب أو نادر. فثبت أنه جل وعلا ينادي ويأمر من ينادي، فثبت في الصحيح أن الله جل وعلا إذا جمع الخلق وأراد القضاء بينهم ينادي آدم بصوت، هكذا في البخاري: ينادي آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999، يكون من 1001، والبقية كلهم إلى النار، كلهم بعث النار. وأظن هذا مضى. إن الصحابة لما سمعوا ذلك خافوا، قالوا أينا ذلك الواحد 999 كله من النار والباقي يبقى من 1001؟ قال أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وفي رواية قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. أطمئنهم بهذا. فهذا يعني هذا النداء سبقه أمور عظيمة، فهو إذا جاء جل وعلا لفصل القضاء يأمر المنادي ينادي، قال ثم ينادي مناد، هنا ما فيها الأمر وإنما قال ثم ينادي مناد، فأجعله نكرة. يجوز أن يكون المنادي مخلوق، ويجوز أن يكون هو جل وعلا الذي ينادي: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. وقد جاء تفصيل ذلك في الدارمي وغيره، أنه يقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا يخاطب عباده هكذا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ تولاه يعني يعبده يصير مولاه. الجواب بلى، يؤتى بكل معبود على صورته وهيئته، فإن كان المعبود من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء، جاء بشيطان على صورة ذلك الذي يتصورون أنه معبودهم، ثم يقال لهم اتبعوهم اتبعوهم إلى جهنم فيتساقطون فيها، قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهم ومعبوداتهم في جهنم، نسأل الله العافية. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، الصليب معبود من دون الله، صنم، صنم كبير صار يعبد ولا يزال. والآن أصبح أصحاب الصليب ينشرونه في بلاد المسلمين بكل شيء، يعني قد يكون في اللباس، وقد يكون في الأواني، وقد يكون في ما يستعمل، أو يحاولون أنه يكون منتشر. ترى مثلا في صار ربما يكون تقليد بعض الصناعات، يقلدون في السيارات وفي حتى في هذه الميكروفونات، هذه هذا القاعدة، هذه صليب اللي يجلس عليه هذه. ولو تفكرت وجدت الصليب منتشر. ولهذا يقول أحدهم، أحد كبارهم، يقول: نجحنا في إدخال الناقوس في المساجد والصليب. ناقوس يقصد مثل هذا شو اسمه، الجوالات ونحوها التي هم يحاولون بهذه أنهم ينشرون دينهم، وإن كان المسلمين يغفلون عن هذا الشيء ولا يفكرون فيه. ولكن المقصود، وكذلك في اللباس، اللباس مشكلة. إذا كان الإنسان لباسه الصليب لا تصح صلاته، لأنه في معبود يعني وثن. فهم يعبدون الصليب، والصليب كما هو معروف هو الذي يزعمون أن عيسى عليه السلام صلب عليه. كيف مثلا نبيهم إذا مثلا صلب يعبدون الآلة التي صلب عليها؟ الشيطان حريص على، فلا يزال معبود إلى يوم القيامة إلى أن تنتهي الدنيا، كما جاءت الآثار في ذلك. فلهذا قال أهل الصليب، أصحاب الصليب مع صليبهم، يعني أنهم يذهبون إلى جهنم. وهذا يدلنا على أن المعبودات تكون في جهنم. وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. الوثن يعني الصليب قد يكون وثن، يطلق على أنه وثن، لأن الصنم هو ما كان على صورة، صورة رجل أو صورة حيوان، ما كان على صورة حيوان سواء صار هاكلا ولا غيره يسمى صنما، وما كان على غير ذلك من المعبودات فهو وثن. هذا تفرقة أهل اللغة، وقد يطلق أحدهما على الآخر كما دل على ذلك القرآن. هذا قال: وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلية مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. البر هو الذي يطيع الله ويتبع رسوله، والفاجر الذي يعصي ولكنه يعبد الله، ولكنه يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، وقد يكون تاركا لأكثرها. فهو فاجر يعني خرج بفجوره عن الطاعة، هذا معنى الفاجر، فهو مثل الفاسق. وغبورات من أهل الكتاب، يعني الغبورات يعني قلائل من أهل الكتاب الذين بقوا على دينهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يعني تمسكوا به فماتوا على هذه الطريقة. أما إذا بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة في تمسكهم بدينهم، لا بد أن يدخلوا بطاعته صلى الله عليه وسلم، وإلا يكونوا كافرين. ولكن هؤلاء ماتوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم متمسكون بدينهم الذي عرفوا أنه هو الحق. فهذا غبرات يعني قليل منهم، فهؤلاء يبقون. وهذا كله يدلنا على أن الكثرة ذهبت، كثرة ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. الحديث فيه اختصار في الواقع، فيه اختصار، لأنه في هذا الموضع أن الله يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول: ما الذي يبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا يدل على أن الباقين قليل، الناس أكثرهم ذهب، فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم لا نحتاج إليهم في شيء. فيقول: ماذا تنتظرون؟ يقول: لنا رب ننتظره سيأتينا. فيقول لهم: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله من كذا مكانا حتى يأتينا، إذا جاءنا ربنا عرفنا. وهذا من الامتحان، يعني امتحنوا في هذا. يقول: هل بينكم وبينه آية؟ يقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. أما المنافق فلا يستطيع، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. وحتى ما يؤتى بجهنم، فجاء أنها يؤتى بها بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهي تحيط بأهل الموقف، محيطة بهم. فيقول جل وعلا: فيقال أيضا، هذا مثل ما مضى، لأن القول بأنه لله جل وعلا هو الذي يقول. يقال: اليهود ما كنتم تعبدون؟ فقالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله، ابن الله تعالى الله وتقدس. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، يعني الظما عام في ذلك الموقف، ما في ماء ولا في مرعى ولا في. فيقال: اشربوا، يعني انظروا إلى جهنم، اذهبوا اشربوا منها، يرونها كالسراب، كأنها سراب. السراب هو انعكاس أشعة الشمس في الظهيرة في الأرض المستوية إذا كانت صحوة وليس فيها غبار، فيتخايل الإنسان أنه ماء إذا رآه. يذهبون فيتساقطون فيها. وكذلك يقال للنصارى، يقال النصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. قل: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فما تريدون؟ فيقولون: أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. المقصود من هذا النص على أن اليهود والذين يعبدون عزير والنصارى الذين يعبدون المسيح أنهم في جهنم، وأن موردهم جهنم وأنهم لا يخرجون منها. وهذا لخصوص هؤلاء، لأن بعض الناس يقول إن الأديان الصحيحة ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. ما في دين صحيح ينجي الإنسان إلا الإسلام، وما عداه فهو في جهنم. باب بيان أن العاصي تطمس التوحيد وقد تكون سببا لذهابه. قال الله تعالى: حسب الذين اتقوا السيئات أن يجعلهم الباب بيان أن المعاصي تنقص التوحيد وقد تكون سبباً لذهابه. المقصود بهذا رد مذهب الإرجاء، وسبق أن الإيمان أنه اسم للاعتقاد وللعمل معاً، وأنه لا يكفي أحدهما، لا بد من العمل مع العلم. أما مجرد العلم كما يقول المعتزلة المرجئة الاقتصار عليه فإن هذا كفر بالله جل وعلا، وقد كفر أئمة الإسلام القدامى المرجئة المحضة الخالصة الذين يقولون الإيمان هو العلم. أما الذين قالوا إنه التصديق مع القول فهذا أيضا لا يكفي، لا بد أن تجتمع الثلاثة في الإنسان: الاعتقاد والقول والعمل. فالمعاصي تكون سببا لذهاب التوحيد وتنقصه، كل معصية ينقص التوحيد الإنسان فقد يذهب بهذا السبب. قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالله جل وعلا حكم عدل جل وعلا، لا يجعل الذين يكتسبون السيئات مع الإيمان كالذين يجتنبون السيئات ويعملون بالحسنات، لا يستوون. وهؤلاء هذا رد واضح في كون السيئات أنها قد تكون سببا لعذاب الله جل وعلا، وقد تكون سببا لذهاب الأصل، أصل الدين الذي هو الإيمان. ولهذا يقول العلماء: المعاصي بريد الكفر، المعصية والمعصية تجر المعصية، كما أن الطاعة تجر الطاعة. ففي هذا الآية التصريح بعدم المساواة بين المسيء الذي يعمل السيئات والذي لا يعملها، وأن هذا الحكم حكم جائر الذي يحكم بهذا وهذا. والمرجئة يقولون لا يضر ترك العمل، يعني ترك العمل سيئات لا يضر، يعني مصادمة لكتاب الله جل وعلا، مصادمة للنصوص تماما. والمرجئة جاءت رد فعل لمذهب الخوارج إنهم متقابلات، هذا يقابل هذا، وكلا المذهبين خبيث باطل. مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، ومذهب المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر فعل الذنوب ما دام التصديق موجود والإيمان موجود عندك، لا يضر كونك تترك الصلاة وإلا تسرق ولا غير ذلك. وهم متفاوتون في هذا، ولهم درجات كثيرة متفاوتة، بعضهم متطرف وشديد الإرجاء وبعضهم أقل. والإرجاء هو أنهم أخروا العمل عن الإيمان وفرقوا بينهما، فلهذا سماهم أهل السنة مرجئة. فقوله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. الآية أن هذا الحسبان أنه سيء وأنه خلاف حكم الله جل وعلا، حكم الله خلاف. وقوله سواء أحياهم ماتهم يعني في حكم الحياة وحكم الموت، يعني الحكم في الحياة والحكم بعد الموت لا يستوون في هذا، لا في التسمية ولا أيضا في الحكم، الأحكام التي تتبع ذلك. قال: وقول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وأيضا هذا رد لحكم هؤلاء، الحكم الجائر الذين يسوون بين من يكون عمل والذي لا يعمل. قوله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. الذي آمن وعمل الصالحات لا يستوي مع من يفسد، والفساد هو المعاصي، الإفساد في الأرض والمعاصي، فكل معصية إفساد. والإصلاح إصلاح الأرض بالأنبياء بالرسل الذين يرسلهم الله جل وعلا، يعني بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا، فإفسادها بالمعصية. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن إخوة يوسف لما قيل لهم: إنكم سارقون، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم سارقون. قالوا: أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. إلى أن قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني أن السرقة إفساد في الأرض، وأكذ المعاصي كلها إفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بالرسل وبطاعة الله، وإفسادها بالمعصية. فإذن العاصي مفسد، ولا يكون العاصي كالطائع في حكم الله جل وعلا، لا في التسمية ولا في الجزاء والحكم. الذي يجمع بينهما ضال كما في الآية الأولى. وقوله: أم نجعل المتقين كالفجار، هذا أيضا يعني من الأمور التي نص الله عليها بأنها لا تستوي. أما عطف العمل الصالح على الإيمان ما يدل على ما تقوله المرجئة، قل الإيمان يكون، قل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، هكذا يستدلون، لأن العطف قد يكون المعطوف على هو نفس المعطوف عليه، وقد يكون شرط له، وقد يكون جزء منه، وقد يكون هو نفس الشيء ولكنه للاهتمام، وهذا معروف في اللغة. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذه المعطوفات شيء واحد كلها، لا يدل العطف على المغايرة مطلقا، وهذا مثله في عطف العمل الصالح على الإيمان. وقال تعالى: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا فيها النص في زيادة المعاصي وأنها المعصية تزداد والإيمان كذلك. الذين آمنوا يزدادون إيمانا إذا نزلت السورة يؤمنون بها ويعملون بها فيزيد إيمانهم. وأما المنافق الذي في قلبه مرض فإنه يزداد رجسا إلى رجسه تكذيبا إلى تكذيبه وعدم عمل. ثم ذكر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم. هل يرفع الناس إليها ولا إليه؟ فالناس إليه فيها أبصارهم، إليها بالتأنيث ولا ظاهر أنها تحتاج إلى مراجعة. إليها فيها أبصارهم حين يجوز أن يكون مثلا الضمير يعود على السرقة الانتهاب، يجوز أن يعود على صاحبها، فإذا عاد على الانتهاب صارت مؤنثة صار إليها. وفيها يعني في هذه الحالة أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم أحد حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. هذه المعاصي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعلها وقت ما يفعله وهو مؤمن. هذا مما يستدل به الخوارج على مذهبهم الخبيث الذي هو تكفير السارق والزاني ونحوهم، يجعلون هذا خروج من الدين نهائيا ويكون كافرا. وقد اتفق العلماء على أنه ليس المقصود بهذا الخروج من الدين، وإنما هذا نقص في الدين وقد يكون سببا للخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع السارق وكذلك رجم الزاني وصلوا عليه، أمر بالصلاة عليه وصلى عليه، كما في قصة المرأة التي زنت، كذلك قصة ماز، وكذلك شارب الخمر أمر بضربه ونهى عن سبه وشتمه وقال إنه يحب الله ورسوله، قل لا تعون الشيطان عليه، وغير ذلك مما هو معروف. والله جل وعلا أخبرنا عن القاتل إنه أخ للمقتول، يعني أخوة الإيمان إنها لا تزول بهذه المعاصي. كل هذا رد على المذهب السيء الخبيث الذي فيه قتل المسلمين، يقتله إذا كان ارتكب كبيرة من الكبائر يقول يقتل، يكون مرتد من كافر ويحكمون عليه في النار. عمرو. وعن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: ونعم الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث إلى الموت. قال: فالإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوق. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: أن تدعو الدرج وأبلغ جماله وأبري قدمه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جند عمل أهلهما أفضل الأعمال، إلا من عمل مثلهما حجة مبرورة أو عمرة. رواه عبد بن حميد وسنده صحيح. هذا الباب مرتبط بالباب الذي قبله، ولكن هذا في الزيادة والذي قبله في النقص، يعني زيادة الإيمان وزيادة الطاعات هذه لا إشكال فيها، ولم يختلف فيها أحد من العلماء أن الطاعة تزيد في الإيمان، إلا طائفة ضالة تقول إذا كان يزيد فهو ذاهب أو ناقص، كل ما قبل الزيادة يكون ناقصا، وهذا خطأ محض. فلا شك أن الأعمال أنها تزيد في الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، من أتى بهذه الأمور الخمسة فهو من أهل الجنة. وما زاد الزيادات الطاعات كلها فيها واجب وفيها مندوب مستحب، والمستحب ليس واجبا، ولكن الذي يفعله يعمله ويصير ما له فائدة لا بد أن يكون له تميز عن الذي اقتصر على الواجب عليه. ولهذا صارت الجنة درجات وبعضها فوق بعض متفاوتة تفاوت عظيم، لتفاوت الناس أولا في الأصل، لأن الإيمان نفسه يتفاضل نفس الإيمان، فبعض المؤمنين لو شكك يمكن يشك، دخل عليه الشبه والأشياء دي شكك وقع في الشك، وبعضهم لا يقبل الشك أصلا، يكون الإيمان قوي ومتين ما يقبل التزعزع كالجبال، فهم يختلفون في الأصل. ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة ونفقة، وإنما سبقهم في شيء وقر في قلبه، هو الإيمان. الإيمان يتفاوت، معلوم أن إيمان الملائكة ليس كإيمان البشر، وإيمان الرسل ليس كإيمان أممهم، وكذلك إيمان الصحابة ليس كإيمان من بعدهم، وهكذا. فالإيمان نفسه يتفاوت ويكون متفاوت تفاوت عظيم. ثم كذلك كثرة الأعمال، فالأعمال تزيد بالطاعة وتزيد بالتوحيد، فالزيادة لا إشكال فيها، لأن جاءت النص في القرآن فيه آيات متعددة كما أشير إلى بعضها هنا، ولكن النقص والذي كل الإمام مالك رحمه يقول هابا يقول إنه ينقص، إن الإيمان ينقص لأنه ليس فيه نص. صحيح أنه ينقص، استدل البخاري على النقص في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ووجه ذلك أن الذي مثلا يتم ويكمل ينقص. ولهذا لما زنزت هذه الآية قال أن عمر رضي الله عنه بكى وقيل له قال ما ليس بعد التمام إلا النقص، بعد الكمال والتمام إلا النقص ينقص. وليس معنى ذلك أنه الذين مثلا سبقوا نزول هذه الآية من الصحابة بالموت وذهبوا أنه ناقصة إيمانه، لأن الذي يؤمن بما كل به يكون إيمانه كامل. لكن إذا جاءت أيضا أوامر أخرى ونواهي زاد إيمانه. فإذا كان يقبل الزيادة فهو يقبل النقص بلا شك، فنفس الزيادة دليل على النقص. فهذه هي المسألة اختص بها أهل السنة دون غيرهم، ما البدع فلا يرون ذلك ويقولون الشيء الذي يقبل النقص يذهب كله أو يقبل الزيادة يذهب، هم لا يتبعون النصوص، مع أن هذا لا يخالف العقل ولا يخالف الوضع، فهو يدل على الواقع الذي فيه يعيشه الناس. قال جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني نزول الآية الجديدة التي تأتي فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بالعمل بها ويستبشرون طاعة، وأهل الفسوق أو النفاق تزيدهم رجسا إلى رجسهم كما سبق. فنفس الزيادة تدل على النقص. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فمعنى هذا أن الإنسان إذا عمل بالطاعة وفقه الله جل وعلا لطاعة أخرى، فالطاعة تقود الطاعة، هذا معنى الزيادة، زيدهم الله هدى. والهدى يكون في القلب ويكون في العمل. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وزادهم إيمانا وتسليما، يعني تحزب الكفار عليهم زادهم إيمانا مع إيمانهم السابق وتسليما لأمر الله جل وعلا وقبولا له وانقيادا له، بخلاف المنافق فإنه ضاقت عليه الأرض بما رحبت وصار يبحث عن المفر ويقول لا مقام لكم وما وعدنا الله إلا غرورا وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فزادتهم كفر وشر. فنسأل الله العافية. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، فالاهتداء هو الإيمان والعمل، لا بد أن يكون إيمان وعمل، فيزيدهم الله جل وعلا تقوية لإيمانهم وزيادة للعمل. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني يكون هذا أنزل السكينة الطمأنينة التي يجدونها فيما أمرهم الله جل وعلا به، فيتمكن ذلك من قلوبهم فيزدادوا بهذا إيمانا، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا، فهو فضل يعطيه من يشاء جل وعلا. ما ذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، هذه الشعب كل شعبة منها إيمان، فإذا اجتمعت الإنسان كمل إيمانه، وإذا صار عنده بعضها فمعنى ذلك أنه فيه نقص، فيه نقص. وبضع وسبعون شعبة، شعبة المقصود بها الخصلة، الخصلة التي يعمل بها. هذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا اللفظ عند مسلم بضع وسبع، أما البخاري فعنده بضع وستون، بضع وستون، ففيه فرق عشر بين مسلم ومسلم. وصحيح أنها يعني البضع السبعين لا يخالف البضع الستين، لا يخالف البضع السبعين، لا صحيح. وبناء على هذا الحديث ألف الحليمي شيخ البيهقي كتابه شعب الإيمان، ثم تبعه تلميذه البيهقي في كتاب شعب الإيمان بناء على هذا. يعني قسموا هذه الشعب إلى هذا الحد، إلى بضع وسبعون، يعني يوصلها إلى الثمانين أو قريب الثمانين، كلها طلبا لمعنى هذا الحديث. مع أن بعض السلف يقول جلسنا لنعدد هذه فما استطعنا أن نصل إلى السبعين، صلنا إلى أربعين، أربعين شعبة كلها إيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق يحمل الإنسان على فعل الجميل واجتناب السيء، فهو خلق، ما يدل على أن هذه الخصال أنها تختلف، منها ما هو من عمل القلب كثير منها، ومنها ما هو من عمل الجوارح. ولهذا فيه أيضا إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى الذي يؤذي الناس في الطريق، شوكة ولا حجر ولا ما أشبه ذلك، وإلا حفرة ولا ما أشبه ذلك، أن هذا من الإيمان أيضا. فمن استكمل هذه الشعب كمل إيمانه، ومن نقص شيئا منها ما يدل على أنه أيضا آثم، ولكن لا يكون كمن جاء بها كلها في المنزلة، تختلف منازله، وإلا كلهم مؤمنون. ما قالوا عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فبين أن من المؤمنين من هو كامل الإيمان، ومنهم من هو أكمل، أكمل. والخلق أيضا من أعمال القلب، ويتعدى إلى الجوارح وإلى الغير، فهو من الإيمان. فأحسنهم خلقا، الذي يتحمل من الناس ويعفو يصفح، فيكون أكمل من غيره ممن ليس كذلك، أكمل إيمانا. ما قال عن عمرو، هذه ليس عمر، هذه عن عمرو، عمرو بن عبسة السلمي رحمه رضي الله عنه، من أفاضل الصحابة، الصحابة ليس فيهم دني رضي الله عنه. قال قيل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله. إسلام القلب أن يكون القلب ليس فيه غل، وليس فيه طلبا للمخالفة، مخالفة أمر الله جل وعلا، ولا ينجو إلا من أتى بقلب سليم، سلم من المعاصي، ومن يعني سلم من الشرك الذي يكون هو أسوأ الأعمال. أن تسلم قلبك لله، وتنقاد له كذلك في الطاعة. فإذا استسلم القلب انقادت الجوارح له، لأنه هو ملك الجوارح، ملك الأعضاء، والأعضاء تتبعه. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذه فصلة عالية، يسلم المسلمون من لسانك ويدك، يعني ما يصدر منك أذى لا بيدك ولا بلسانك، وهذه قد لا يتحصل عليها إلا القلائل من الناس. اللسان ينطلق دائما تكلم للناس في كذا وفيهم كذا وكذا، فهذا معناه أنه نقص، نقص في الإنسان، سيطالب بذلك. أما اليد هذه أقل من الأولى، اليد قد ما يجرأ كله، يعني ما يجرأ الإنسان أنه يتعدى بيده على غيره، ولكن لسانه قد يتساهل به كثيرا. فإذا مثلا سلم المسلمون من لسان المرء ويده، فهذا معناه أنه كامل الإيمان، أنه كمل إيمانه. وقال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. هذا يدلنا على أن الإسلام يدخل فيه الإيمان، وكذلك بالعكس. قال: الإيمان. فسأله: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. يكونون رسوله يعني اسم جنس الرسل كله، كما إذا قلت هو كتابه، والبعث بعد الموت كذلك، المجازات الجزاء، يعني هو تبع لذلك، يعني أن هذا من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر الذي هو بعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. فسأله: ما هي الهجرة؟ وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. هذه كلمة عامة وجامعة، تهجر السوء، كل أمر فيه مخالفة تهجره وتجتنبه، وإذا هجره فإنه يعمل الخير. فقال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد، لأن الجهاد عمل، وعمل فاضل، فهو داخل في الهجرة، لأن الذي يهجر السوء يعمل الخير، أما يهجر السوء فقط. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، يعني أنه يخرج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فلا يخرج يرجع بشيء، يعني يذهب ماله ويتذهب نفسه، فهذا أفضل الجهاد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان، ثم عملان يعني بعد هذا، هما أفضل الأعمال إلا من عمل مثلهما: حجة مبرورة أو عمرة، يعني حج مبرور وعمرة مبرورة. وهذا معناه أنه لا يحصل لكل أحد. والمبرور، يقول العلماء: الحج المبرور الذي ليس فيه معصية، تبع فيه السنة ولم يقع فيه عصيان ومخالفة، ومثله العمرة. باب وجود الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال. قال الله تعالى: وأقيموا لله عبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فأقم لله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: ومن يؤمن فله الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: هو الحي لا الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: فله الله قال: باب وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال. الإخلاص أن يكون الشيء خالص، ليس فيه خلط من نوع آخر، فالأعمال كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها دخل، لا مرادات للنفوس ولا مرادان للدنيا ولا غيرها، يكون العمل نقي صافي ليس فيه شائبة. أما إذا كان فيه شائبة من مداخلات مرادات الغايات التي تقصد فلا يكون خالص، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فإذا دخل العمل في شيء من المرادات، سواء أغراض النفس ومشتهياتها من المدح والرفعة، أو مراد من مرادات الدنيا والأمور التي ليست مما أمر الله جل وعلا به، فإنها تكون سببا لرد العمل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني في عباداتهم كلها يكونوا مخلصين. ولما يقال مخلصين له الدين يعني الدين يجب أن يكون كله لله خالصا ليس فيه شيء، والدين هو ما تتدين به، كل ما تعمل به فهو دين، بشرط أن يكون جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، كلها فيها أمر الإخلاص، إخلاص الدين لله جل وعلا، فكل ما عمله الإنسان يرجو ثوابه ويخاف أنه لو تركه عوقب، هو دين، هو الدين. فإذن الدين عام، كل أمر أمر الله جل وعلا به فهو دين، فيجب أن يكون هذا الذي أمر الله جل وعلا به خالصا ليس فيه من مرادات النفس وغاياتها ومقاصدها ولا مراد الدنيا شيء، يكون لله جل وعلا، فهذا هو الذي ينفع وهو الذي يقبل. والإخلاص يعني قد يكون عزيز، أنه يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى استحضار، ولا بد أن يكون الإنسان على هذا، وهو الذي أمر الله جل وعلا به، ولا يقبل من أحد إلا هو إلا الإخلاص. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، الخالص النقي الصافي الذي ليس فيه شيء، وأمر الله لعبده ورسوله بهذا يدل على أن هذا لا يعذر فيه أحد، أنه أمر عام مطلق لكل أحد ولا يخرج أحد منه، فإن خرج منه أحد فهو مردود وخاسر. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الآيات في هذا كثيرة، في قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون يكرهون الإخلاص ويبغضونه، والمعنى أنك لا تبالي بأحد، أخلص لربك وإن انتقدك الناس أو أضبوا من ذلك أو كرهوا ذلك، لا ينجي إلا الإخلاص. وقد علم هذا حتى عند المشركين، فإن المشرك قديما ما هو الآن، أما الآن لا، فسدت العقول وفسدت الأفكار، ليست كعقول المشركين القدامى. المشركين القدامى كانوا إذا وقع أحدهم في مشكلة في كرب أخلص الدين لله والدعوة فينجو، ما ينجي إلا الإخلاص، ولكنه إذا ذهبت الشدة عاد إلى شركه. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. فالدعاء يشمل العبادة كلها. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. مناجاة هي حديث بين اثنين، وهذا كثير. الله يقول: لا خير في كثير، يعني لا خير في كثير من كلامهم، من كلام الناس. ثم استثنى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله، هذا هو الإخلاص، أن يكون يفعل هذه يقصد رضا الله فقط، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إن هذه إنما هذه سميها أداة حصر، يعني تحصر العمل هنا في الشيء اللي مذكور فقط. فالأعمال بالنية، بالنيات، يعني عمل بلا نية غير معتبر شرعا. إنما الأعمال بالنيات، والنية هي الإخلاص، هي عمل القلب، يجب أن يكون خالص، يعني في هذا يكون نية مراد الله جل وعلا وطاعته. ما قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس له إلا ما نواه. هذا تأكيد للسابق. وهذا الحديث من الجوامع الكلم التي لم يخرج عنها شيء، ولهذا يقولون هذا ميزان للأعمال الباطنة كلها ما يخرج عنه شيء. والإنسان يقولون يكفيه هذا الحديث في دينه مع حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في الأعمال الظاهرة، يعني حديث عائشة، وهذا في الأعمال الباطنة. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كان هذا فيه تكرار الفاظ، والحقيقة ليس تكرار، يعني من كان عندما يترك الوطن أو المال والأهل والأقارب ويسافر كان يقصد بذلك نصرة الله ونصرة دينه ورسوله، فهذا المهاجر الذي تقبل هجرته، هذا المهاجر الصحيح. من كان يقصد دنيا، لهذا قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له إلا ذلك. وقالوا إن سبب هذا الحديث أن رجلا خطب امرأة فقالت: لا تزوجك حتى تهاجر، فهاجر من أجل ذلك، فسمي مهاجر أم قيس. يقول إن هذا سبب الحديث. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، يعني الذي بعثك على الهجرة هو النية، النية التي بعثه وش؟ هل هو لأجل الزواج، زواج المرأة، أو لأجل دنيا، أو لأجل نصرة الله ورسوله وإظهار دين الله؟ فرق بين هذا وهذا. من كان هذه نيته فهو يعني من كانت نيته مفارقة المشركين وسلامة دينه ونصر دين الله وإظهاره، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قتال معه، الذب عن دين الله جل وعلا، فهذا هو المهاجر الذي تقبل هجرته، وهو الذي صارت هجرته لله ورسوله. أما إذا كان أمر آخر فهو ليس له إلا ما نوى. وقال عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال القوم: ما له ما له، يعني يسأل عن شيء ظاهر، ولكن المقصود أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة ما ينبغي أنه يسأله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه، قال: أرب ما له، يعني له أرب، له حاجة، هذا أمر مهم، يعني أن الذي دعاه على هذا أمر مهم، وهو هذا السؤال المهم العظيم، يعني دخول الجنة ليس سهلا، فلا يجب أن يهتم به. لهذا قال: أرب ما له، يعني حاجة عنت له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. ذرها يعني الناقة، الظاهر أنه أمسك الزمام، زمام الناقة، وهذا في سفره، وهذا جاء كثيرا، تعرض له الرجل ثم يمسك الزمام ويقول: أخبرني عن أمر يدخلني الجنة، كما في صحيح مسلم، وهذا متفق عليه، الحديث متفق عليه في المسلم وفي البخاري. وهذا مثل ما قال أيضا معاذ وغيره: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فرتب دخول الجنة على هذه الأمور، والمقصود به قوله: ولا تشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص، أن يكون العمل خالص لله وحده، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان على هذا النحو، كله خالص لله جل وعلا. باب جزاء الإخلاص. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: كذلك لنصف لهم السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. على سبيل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها الله عن وراءه. قال ابن ماجه الحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم في حديث ثلاثة: الذين أول الغار. باب جزاء الإخلاص، يعني الإخلاص له جزاء في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة فهو لا يقبل من الإنسان إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. والجزاء والإخلاص المقصود فيه الجزاء المعجل والجزاء المؤجل الآخرة، وهو رضا الله جل وعلا. جزاء الإخلاص رضا الله، أن يرضى الإنسان رب العالمين عن المخلص. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا يعني على الإخلاص على الطريقة. ربنا الله أخلصوا في هذا. معنى ربنا الله يعني لا نعبد إلا الله وحده. ثم استقاموا يعني استمروا على هذا العمل إلى أن ماتوا. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، ألا تخافوا، يعني يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرونهم بالجنة قبل خروجهم من الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكونهم أولياؤهم هو جزاء الإخلاص، إن أخلصوا وجعلهم الله جل وعلا أولياء لهم، يحفظونهم ويأمرونهم بالخير ويزينونه لهم ويعينونهم عليه. لهذا قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة الله أعلم ماذا يكون، فهو أعظم مما في الدنيا. ولكم فيها يعني في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، يعني كل ما تطلبون لكم فيها. ما تشتهي أنفسكم، لم يعين شيء من هذا، كل ما تشتهي النفس يكون له، وكذلك ما يدعون. هذا جزاء الإخلاص، فهو جزاء عظيم. وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة، وقراءة أخرى المخلصين. فهذا في قصة يوسف عليه السلام لما راودته المرأة، فكان شابا في مقتبل شبابه وبعدين في بيت، والمرأة هي الداعية، وبعدين غلقت الأبواب واستعدت وتهيأت فقالت هيت لك، فقال معاذ الله إنه ربي، ربي يعني سيده صاحب البيت، ما تعدى على زوجته، إن هذا لا يجوز، إنه ربي أحسن مثواي، يعني أحسن القيام على ما أريد من طعام وغيره. فالمقصود أن الله جل وعلا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالزنا فحشة، وكذلك السوء مطلق كل عمل. إنه من عبادنا المخلصين، قراءة الكسر المخلصين، فيكون هذا من جزاء الإخلاص، صرف السوء والفحشاء عن الإنسان يكون من جزاء الإخلاص، أن الله يصرفه عنه. وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هذا في المنافقين، إذا رجعوا فهم مع المؤمنين، وسوف يؤتي المؤمنين أجرا عظيما، فيكونون معهم في إيتائهم الأجر العظيم مثلهم، جزاء أنهم تابوا وأصلحوا، أصلحوا أعمالهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينه، أخلصوا، صار جزاء الإخلاص أنهم يكونوا مع المؤمنين، والله يؤتي المؤمنين أجرا عظيما. تعالى وتقدس. ثم قال عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض، فيكون هذا من جزاء الإخلاص الرضا، رضا الله. وإذا رضي الله جل وعلا عن العبد وصل الغاية، غاية ما يمكن، فرضا الله هو أعلى ما يطلب. رواه ابن ماجه والحاكم، وفيه يقول الحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، حديث الثلاثة مثل ما في الصحيح الصحيحين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة خرجوا في حاجة، شون اجتمعوا في الطريق فأواهم المطار وغيره إلى غار في الجبل، لما دخلوا فيه انحدرت صخرة فسدت باب الغار عليه حيث ما أحد يستطيع، فقالوا لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تدعوا ربكم بأعمالكم التي عملتموها لله خالصة إلى آخره. كل واحد دعا بعمل يرى أنه عمله خالصا، قال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد الحب وكنت أراودها فتأبى، فألجأتها الحاجة إلي فجاءت إلي فقلت لا أعطيك حتى تمكني من نفسك، أعطيتها 100 دينار، فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فكنت وتركتها وتركت ما أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة يعني ثلثا بحيث ما يخرج، ما يستطيع الخروج، راحت شيء قليل. فقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدين لا أغبط قبلهما أحدا، وأني نأبي طلب الكلى يوم فلم أتيهم إلا وقد ناما، فأخذت القدح ووضعته على يدي وقمت على رأسيهما أن تغرس الكلام، والصبية يتغاون عندي، فكرهت أن أغبط قبلهما أحدا وكرهت أن أوقظهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بحيث أنهم لا يستطيعون يخرجون. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجير وأنه لما حصل أجره غضب وذهب وترك أجره، فنميته حتى صار واد من إبل واد من بقر واد من غنم، فجاء إلي فقال: أدي إلي أجري. فقلت: كل هذا ما تراه من أجرك؟ وقال: لا تهزأ بي. فقلت: لا أهزأ بك. فأخذه ساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما نحن. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا حديث أصحاب الغار يعني الإخلاص هو الذي أنجاه، سألوا ربهم بالإخلاص. من الأمور المشكلة في هذا عند الشوكاني رحمه الله أنه جعل هذا دليلا على جواز التوسل بذوات الناس، يقول لي أنك إذا سألت بالعمل فكأنك سألت بصاحبه، وهذا عجيب عجيب من الاستدلال، أن الإنسان يسأل بعمل الذي عمله لله، كيف يسأل بإنسان أجنبي عنه؟ يقول أسأله يعني توسل به، أنه هذا يعني غفلة عظيمة. واستدل بهذا، والمقصود تنبيه في هذا. نعم. باب تفسير شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها يعني معنى الشهادة هذه تصديقه وطاعته ومتابعته، تصديقه في الذي يجيء به وطاعته فيه ومتابعته على ذلك. فلا طريق إلى الخلاص من عذاب الله إلا بهذا، ولا يمكن ينجو الإنسان إلا بهذا، فهذا أمر مهم. وليس معنى الشهادة أن محمد رسول الله مجردا كونه يعرف نسبه ويعرف صدقه ويؤمن بذلك، هذا لا يكفي، لا بد من تصديقه في كل ما جاء به، ولا بد من طاعته في ذلك حسب الاستطاعة، حسب استطاعة الإنسان، ولا بد من متابعته، وبدون هذا لا ينجو الإنسان. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، فهو جمع بينهما، بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأنها شيء واحد. واحذروا، احذروا المخالفة، فإنها طريق العذاب، طريق عذاب المخالف نسأل الله. فإن توليتم، يعني لم تفعلوا ذلك، فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، يعني أنه ليس عليه هداية الناس، ولا ليس سلطة يعني يتسلط عليهم بأنهم يلزمهم بالطاعة، فإنه ما عليه إلا أنه يبلغكم ما أرسله الله به. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني من يطع الرسول في كل ما جاء به فلا بد منه، لا بد من طاعته، ولا يمكن الطاعة إلا بالإيمان، يعني يطيع بالشيء بدون إيمان ما ينفع، لا بد أن يؤمن به، والإيمان به أنه جاء به من عند الله، وأنه لا بد من ذلك، لا بد للإنسان من ذلك، خلاص له إلا في هذا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك يعني يحكم الرسول فيما شجر بينهم، فيما هذه عامة، كل ما شجر، والشجر الخلاف، كل خلاف يحدث بين الناس يجب أن يكون الفاصل فيه والحاكم فيه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وإلا يكون الإمام منتفي لا وجود له. ثم لا يكفي هذا، ما قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج هو المضايقة، كأن يقول: ليت الأمر ما كان كذا، ليته خلاف كذا، بل يجب أن ينقاد لهذا ويسلم ويرغب فيه، ولا يطلب غيره، يعني الحكم الذي يحكمه الرسول، وهذا يدخل فيه العقائد والأعمال وكل شيء. وقال: فيما شجر بينهم، كل خلاف يحدث بينهم يجب أن يكون الفاصل فيه والحاكم فيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك يجب أن يكون عن رضا وانقياد وتسليم، وإلا يكون الإيمان منفي. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أن كل ما جاء به الوحي من عند الله جل وعلا. ثم ذكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، شهادة لا إله إلا الله مع محمد رسول، لا يكفي واحدة دون الأخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الحديث في أركان الإسلام كلها في هذا، يجب أن يكون الإنسان هذا قد علمه، ولكن هذا كله جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متابعة له صلوات الله وسلامه عليه في كل دقيق وجليل مما يتقرب به إلى الله أو الشيء الذي يترك لله جل وعلا. قال عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، قد مضى معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مضى أيضا في هذا الباب يعني أنها طاعته ومتابعته والإيمان به والعمل بما جاء به. بعثني بالحق ويؤمن بالموت بعد البعث، هذا الموت يعني يساوي الإيمان باليوم الآخر كله، ويؤمن بالقدر، والقدر هو ما قدره الله جل وعلا عبارة عن علمه وخلقه ومشيئته جل وعلا للأشياء وإيجاده لها، يعني أنه عبارة عن أربعة أمور: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، لأنه كل شيء راجع إلى هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.